مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة مرور 24 عاما على رحيل شاعر الألم الشاعر نديم محمد. مستمعي الأعزاء، للحديث أكثر عن الشاعر نديم محمد معي في الاستوديو الشاعر محي الدين محمد رئيس فرع اتحاد كتاب العرب، وسوف يكون معنا عبر الهاتف الشاعر علي بلال والباحث الأستاذ يوسف مصطفى. بداية أستاذ محي الدين، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج ويسعد مساك. أهلين، أنا أشكرك على هذه الدعوة، ولأننا نحن قمنا بإحياء هذه الذكرى منذ يومين في المركز الثقافي العربي برحيل الشاعر نديم محمد. نعم. نديم محمد هو المولود في قريته عين شقاق في منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية عام 1908، وهو شاعر لقب بالشاعر الألم. لماذا لقب بهذا؟ لقب بشاعر الألم لأنه عانى كثيرا في حياته الشخصية، وخاصة في علاقته مع تلك المحبوبة التي استمرت 10 سنوات ولم يستطع أن ينال منها لقاء في النهاية. إذن بسبب الحب. نعم، وليس الحب وحده، وإنما معاناته، حيث أنه رحل إلى فرنسا وأراد أن يحصل على شهادة جامعية، وكان أهله يتوقعون أن يكون سيد الأسرة ويرفع عالمها بعيدا، لكنه خسر وعاد خالي الوفاض من فرنسا ولم يحصل على شهادة جامعية، ولكنه عاد إلى بلدته وإلى قريته وإلى دولته ليمارس أعمالا كثيرة سنتحدث عنها. نعم، هلأ يعني قلت بأن الشاعر كما قلنا في البداية الشاعر نديم محمد هو شاعر الألم. نعم. بسبب قصة حب كانت مع فتاة، كانت هذه سبب أو أحد الأسباب. أحد الأسباب. نعم. نعم. نعم. ويقال بأنه كان أقل وسامة من أخوته. نعم، هو كشكل لم يكن يتمتع بالشكل الأنيق الذي يريحه كشاعر. نعم. لأن الشاعر حقيقة يلعب شكله وأناقته الروحية بحضوره النفسي، ونديم محمد كان يعاني من هذه القضية النفسية. ونديم محمد مع ذلك مارس أعمالا كثيرة. نعم. ونبدأ قبل أن نذكر ما مارسه نتوقف عند تعليمه الأولي. نعم. حيث تعلم على يد الكتاتيب وقراءة القرآن في القرية، وأخيرا ذهب إلى العنازة في مدينة بانياس وحصل منها على الشهادة الابتدائية عام 1925. نعم. هذه الشهادة الابتدائية في عام 1926 عام 26 و 900 وألف أرسل إلى مدرسة اللايك. طبعا كان في فرع لللايك في طرطوس، ولكنه سافر إلى لبنان، ومن هناك قرر السفر إلى فرنسا. قرر السفر إلى فرنسا، ويقال بأنه حصل على إجازة في اللغة العربية. أنا لست مقتنعا بهذا الكلام. جامعة موريليي بفرنسا، مولي، ولكنه حقيقة سافر من هناك إلى فرنسا لأن أباه كان قد أعطاه 100 ليرة ذهبية في تلك المرحلة لكي تكون مصروفه ونفقاته في الدراسة في بلاد غريبة، ومع ذلك أنفق الأموال وعائد دون أن يحقق شيئا. شغل نديم محمد عددا من الوظائف. نعم. قد يسألني من أولى الوظائف كانت أنه اشتغل مديرا للمركز الثقافي في الحفي عام 1933. نعم. ثم خبيرا في وزارة الإعلام، اشتغل في حيث عاوده المرض من جديد، وهو كان يعاني من مرض التدرن الرئوي. نعم. هذا المرض جعله يعيش حياة كئيبة مأساوية أيضا، وهو ما دفعه لأن يكون أيضا أحد الأسباب في الألم الذي كتبه شعرا هذا المرض الذي رافقه في حياته. وفي بحنس هناك عولج نديم محمد في لبنان في جبل لبنان، وأواخر أيامه دخل مشفى المواساة في دمشق، نعم، إلى أن توفي في بيت ابن أخيه غسان عام 94 وتسعمائة وألف. نعم، الشاعر نديم محمد، أكيد كونك شاعر أستاذ محي الدين، أكيد التقيت هذا الشاعر الكبير. نعم. تحكينا عن لقائك معه. حين التقيته كان نائما في سريره هنا في طرطوس. نعم. هذا السرير الكئيب وهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه نديم محمد، وإلى جواره امرأة عجوز كانت تقدم له الخدمات. لست أدري إن كانت في بداية حياتها قد دخلت إلى بيته، ولكنني أنا دخلت في وقت كان قد ضربه العمر ووصل إلى مرحلة العجز هو وهذه المرأة. وجدت فيه شاعرا حزينا كئيبا، لكنه كان يمتلك الرؤية ويمتلك الجرأة. نديم محمد لا يخشى على نفسه. أستاذ محي الدين، هل تحفظ شيئا من شعر أنا شعر محي الدين محمد؟ أحفظ له كثيرا، ولكنني سأقرأ لك بيتين دخلا في ذاكرتي كثيرا. يقول: لا يدخلن أحد كوخي، لا يدخلن أحد كوخي، فلست أرى من الداخلين سوى لص ومغتابي. يعني الناس الذين يزورون نديم محمد يشكك في أوصافهم. نعم. فهم يغتابونه يغتابونه. نعم. وينالون منه، إلى أن قال أيضا: جار من الوحش، حتى جيرانه كان جار من الوحش، أو طير أعلمها أوفى وأخلص من جاري وأترابي. أترابي الذين هم من عمره. نعم. يعني الأتراب الذين عاش وإياهم أو أصدقائه في العمر. نعم. والجار أيضا هم هذا الجار الوحش الذي لقبه بالوحش لأنه لم يكن يتعامل معه بالإنسانية التي يرتقي فيها الإنسان الشاعر. طبعا سنكمل الحوار مع حضرتك الشاعر محي الدين محمد، ولكن دعنا أن نأخذ هذا الاتصال مع الشاعر علي بلال، أيضا هو نعم أحد نعم الشعراء. يسعد مساك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ علي. طبعا حضرتك شاركت بالندوة التي أقيمت بمناسبة مرور 24 عام على رحيل الشاعر الكبير نديم محمد، فماذا تعرف عن الشاعر نديم محمد؟ الحقيقة نديم محمد هو شاعر من مقلع الكبار العظماء الذين مروا على مسيرة الشعر العربي في العصور كافة. نعم. والحقيقة هو من المعدودين الذين إذا نظرت إلى عالم الإبداع والشعر ترى أنه يتربع على قمة من قمم الشعر العربي. نعم. شاعر نديم محمد ولد شاعرا، خرق قانون التطور الشعري. نعم. بمعنى أنه عندما كان طفلا وكان في مقتبل العمر كتب قصائد غنت القرى بها. نعم. وكان صاحب موهبة وألمعي كبيرة وكان دفاقا في موهبته. نعم. نديم محمد له عالمه الخاص، هو يقول أنه يريد أن ينفرد بإحساسه وأن يركض وراء كل الحياة وأن يضم أحزانه وآلامه وأن ينفجر بالحياة وأن تنفجر الحياة به. هكذا يكون الكبار. نديم محمد صحيح أنه كان نحيل الجسم، لكنه كان ذا مقدرة دفاقة تشبه انفجار الأنهار كلها. نعم. لا ينساب نديم محمد مع الأنهار، لكنه يصنع الأنهار، لأن أنهار الأدب والإبداع تنفجر من داخله ومن إحساسه العذب السر. نعم. نديم محمد كان هاجسه أن يكون واحدا من الذين يكتبون أو يعيشون عالمه الخاص الأدبي، على عكس ما كان يريد أهله ومريديه من أقاربه، لأنهم كانوا يأملون أن يكون ذا شأن في السياسي أو في المناصب أو غير ذلك. نعم. نديم محمد، عندما طبعا ضيفك الكريم الأستاذ محي الدين ربما يتناول هذا الجانب، وأنا سأتكلم ببضع دقائق عن إحساس نديم محمد الشعري. نعم. الذي ينبجس من عوالم خاصة ربما يتكئ فيها على جذعه الخاص. نعم. نديم محمد واحد من الذين لا يشبهون إلا أنفسهم. نعم. الصورة عند نديم محمد تكتنز العاطفة والإحساس والجمر، الجمر الملتهب دائما، فهي تصلح لكل زمان ومكان. صحيح أن نديم محمد ربما ينتسب إلى مدرسة هي في طابعها الرومانسي، لكن نديم محمد في خلال رسالته الشعرية تناول العديد من الجوانب الحياتية. نعم. كتب عن الطبيعة. صحيح. فأبدع، وهذا كان واضح بقصائده. طبعا. صحيح. كتب عن الإنسان فأبدع، كتب عن الهم فأبدع، كتب عن المرأة فأبدع، كتب عن الخمر فأبدع، كتب عن الآلام الداخلي فأبدع، كتب عن الفلاح فأبدع، كتب عن القضية الفلسطينية فأبدع. طبعا في المقطوعة التي يقول فيها: وعلى الطريق سخاب أطفال وسائلة ذرية، قذفوا بها وبهم ضحايا من فلسطين الضحية، والموت يحصدهم بأنياب الوحوش الآدمية. لاحظي هذا المنجل، منجل الوحوش الآدمية الذي يحصد أصحاب القضية والذين يعانون. نديم محمد طبعا ملأ عالمه كما هو يريد تماما. نعم. يقول: اتركوني للشعر للأدب للألم، يعني أنه أحب أن يعيش رسالة الشعر بكل تجلياتها. نعم. طبعا نديم محمد ربما خيب آمال أهله، لكنه لم يخيب آماله الذاتية، وهذا هو قمة الانتصار. صحيح. قمة الانتصار هو أن يقتنع الإنسان بذاته، برسالته، بأدائه، بنفسه، بعالمه. فنديم محمد من مقلع الكبار، نديم محمد شاعر الألم الذاتي، والذي هو منعكس لواقع معاناة يؤدي فيه رسالة الشعر الحقيقية. نديم محمد لا نعتبره مجرد شاعر كتب للهم. يقول مثلا: هجع الناس والطبيعة كالموت، سكون يمتد خلف سكوني. لاحظي هذا الشرود في العالم، في الواقع، في الصورة العميقة. طيب أستاذ علي، يعني هل التقيت هذا الشاعر الكبير؟ كان لي شرف أن ألتقيه مرة واحدة عندما كان في أواخر حياته. نعم. كان متكئا على في فراشه على وسادتين، وما زلت أتذكره تماما عندما طرحت عليه أنني أكتب الشعر وأنني معجب بشعره، فقال لي يومها: أنا أحببت الشعر بقدر ما يحب الإنسان عمله يكون ناجحا. نديم محمد أحب رسالته هذه الجملة، ما لم أنسها تماما ولن أنساها. طبعا أشار لي كما نعم أوضح بعض الأدباء تماما، هو دائما كان متأنيا في نشر دواوينه، فقال لي: كان لدي صندوق خشبي كنت أكتب كثيرا، وقصاصات وأوراق وأشلحها في هذا الصندوق، ولكن دون أن أعرف قيمتها. نعم طيب ثم في عام، كما كتب في ديوان آلام 2 في مقدمته، أنه في عام 2000، عام 1963، انتشل هذه القصاصات وتبين أنها قمة في الشعر والأدب. طيب أيضا أستاذ علي، قال عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في مؤتمر الأدباء العرب في بلودان: لو لم يكن لهذا الشاعر إلا هذا الديوان، وكان يعني ديوان الآلام، يعني يكفي أن يكون من كبار الشعراء الرومانسيين ومن فحول الشعر الكبار. صحيح. طبعا هذه نظرة الناقد. نعم صحيح، نديم محمد، ومن ناقد له وزنه أيضا. طبعا هذه نظرة الناقد العارف بخبايا الشعر. نعم نديم محمد ربما، نعم، قال هذا الكلام عن نديم محمد، لكن أنا لست بناقد، ولكنني سأقول كلمة للتاريخ يعرفها، ربما يقولها الكثير، نعم لأنها تنطبق فعلا على نديم محمد. تفضل. لو أن نديم محمد لم يكتب إلا قصيدة واحدة في ديوانه آلام، نعم أو قصيدة واحدة في ديوانه فراشات وعناء، أو صحيح، غير ذلك، لو أنه لم يكتب إلا قصيدة واحدة، لقال العالم والناس: من هذا المبدع الكبير والشاعر العظيم؟ صحيح. نديم محمد تكفيه قصيدة واحدة من دواوينه الشعرية. ربما هو أخ صباح، نديم محمد لم ينفصل عن عالمه. نعم. كيف؟ عن عالمه النقدي أو الشعري. كيف؟ نديم محمد عندما كان يكتب، كان يكتب من معينه السر، وهو ينظر بعين الناقد عليه، لأنه يقول أن الشعر يجب أن يكون له موضوع، وأن يكون له روح، وأن يكون له عمق. أكيد. هذا الكلام هو طبقه تماما على كتابه، ربما لأنه كان يغرف بسهولة، يغرف بسهولة، فمن المؤكد أن من يغرف بسهولة من معين سر أو من بحر، سيكون هذا النتاج صحيح نتاجا زاهيا كنتاج نديم محمد رحمه الله. نديم محمد كان علامة فارقة في الأدب والشعر، كان علامة فارقة في دنيا الإبداع، لا يشبهه أحد إلا نديم محمد. أنا بتشكرك جدا الشاعر المهندس الأستاذ علي بلال، شكرا لك أستاذ علي، شكرا لهالمداخلة أهلا الجميلة. وسهلا. شكرا شكرا شكرا شكرا, شكرا. خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. اختاري الحب أو لا حب، فجبن ألا تختاري. اختاري الحب أو لا حب، فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. إني خيرتك فاختاري. إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري دفاتر أشعاري. إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري. فوق دفاتر أشعاري. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قراري. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. طولي انفعلي انفجري لا تقفي مثل المسمار. طولي انفعلي انفجري لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. قولي انفعلي انفجري لا تقفي مثل المسمار. قولي انفعلي انفجري لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. إني خيرتك فاختاري ما بين الموت عن. مستمعي الأعزاء، نعود للحوار مع الشاعر محي الدين محمد، والحديث كما قلنا في البداية حول الشاعر نديم محمد، وذلك بمناسبة مرور 24 عام على رحيل هذا الشاعر الكبير. أستاذ محي الدين، يعني كنا نلاحظ في الشاعر نديم محمد دائما يركز على الطبيعة، يركز على وخاصة طبيعة الطبيعة القربية الريفية وقريته الجميلة عين شقاق. هو من سمات الشعر الرومانسي العلاقة مع الطبيعة أولا ومع الأنثى من داخلها ثانيا. نديم محمد هو شعر رومانسي رغم واقعيته. أنا كتبت عنه دراسة مطولة سأقرأ بعضا منها عن شعره. نعم، قلت نديم محمد استيقظت نار لغته الأولى لتلفح روحه في أناقة شعرية، استطاع معها أن يرتدي دثاره القديم الذي رفض فيه الرمز المجرد. صح، نديم يستخدم الرمز ولكنه الرمز الشفاف. عندما تحدث عن الأنثى ووصف أن صدرها أو بطنها يساوي الريف بكامله من حيث البناء الفني، هذه الصورة لم يسبقه إليها شاعر. وأيضا هو في هذه اللغة الشعرية بجماليتها يمكن للقارئ أن يلمس حرارة الصورة، حرارة الصورة الشعرية وجدتها وكثافتها، الكثافة التي تكون فيها وصولا إلى الاختبار الرؤيوي في محطاته النفسية الحزينة. الحزن كان عالما آخر فيه، وقد استولد من هذا الحزن غنائية عاطفية مؤثرة في وجدان المتلقي. كل من يقرأ نديم محمد يتأثر في شعره. من وراء هذه الغنائية، من وراء هذه الموسيقى، وكذلك أفكاره المتنوعة التي تعالى فيها النص وارتقى إلى مستوى البناء الفني الذي حسده عليه الشعراء في زمنه. ولم يختلف النقاد على أن نديم محمد ستبقى لغته تهتز على سطح الذاكرة، وكذلك استوعب معها صدمة الإبداع الشعري بتناغم روحي جذاب واجه فيه قوى الغموض، محتفظا برداء الشفافية وشمول الرؤية وعمق المعاناة. هذا ما قلته عن شعر نديم محمد في دراستي عنه. وكما قلنا يعني كان يبدو يعني تعلقه بالطبيعة ولا سيما قريته ذات الطبيعة الجميلة والتي وصفها في أكثر من ديوان، وكان وصفه لهذه القرية الجميلة وصف فيها فيه إبداع كبير. هلا ست صباح، هو الشعر الرومانسي كما قلت قبل قليل، الشعر الرومانسي لا يصف وصفا، إنما يبدع ويبتكر صورة ريفية عالقة في ذاكرته، كما وصف فيها إحدى العاشقات التي لم يرقى إليها كما قلنا قبل قليل أيضا، وهي قال: وعلى العين صورة لم تزل، عن الفتاة التي جاءت الجدة لتخطبها أمامه وهو عاشق لها ولم تدري الجدة بذلك. نعم. قال: وعلى العين صورة لم تزل تسكر قلبي كأنها من حمية، يعني من العلاقات، تنحني فوقها بعيني حداة الماء تستكشف الجمال الخبية. يعني قال لهذه الأنسة عين تشبه عين الطائرة الحدأة التي تحلق عاليا في السماء، وكلنا نحن كنا نراقبها يوم كنا. نعم صحيح. هذه الحدأة التي تعلو في السماء وتراقب، إن هذه الأنسة تملك عينا تشبه هذه الحدأة. جميل. هذه الصورة لم يبتكرها شاعر قبله. وطبعا نزار قباني، إذا تحدثنا عن نزار بالمناسبة لنقارن بينه وبين نديم محمد، يختلف. نزار قال عنها غير ما قال نديم محمد. نديم محمد بقي متأثرا في الطبيعة في حركة الرومانس أكثر من نزار في هذه المسألة، لأن نديم محمد تحدث عن الأنسة بطبيعتها التي تكونت من خلالها داخل ريفها. حلو. ويحرص على هذا الريف. حلو. أيضا اسمح لي أستاذ محي الدين أن أخذ هذا الاتصال. أستاذ يوسف، مساء الخير. أسعد الله صباحك ومسائك. أهلا أستاذ يوسف. أستاذ يوسف، اليوم عندنا حلقة خاصة بمناسبة مرور 24 عام على رحيل الشاعر نديم محمد. أستاذ يوسف، ماذا عن البعد الأنسوي في شعر نديم محمد وريادة هذا الشاعر نديم محمد في القصيدة الكلاسيكية الحديثة والشعر العمودي أيضا؟ يا سيدتي، أنت تعلمين أن نديم محمد ينتمي للمدرسة الشعرية التي نسميها الكلاسيكية الحديثة، وهي بين قوسين القصيدة العمودية المطورة في سوريا. طبيعي أعلامها في سوريا هم بدوي الجبل ونديم محمد وعمر أبو ريشي ونزار قباني في شعره العمودي، وشفيق جبري، ويأتي معهم الشاعر الكبير رضا رجب لينضم لهذه المدرسة عطاء وإبداعا وطالي إطلالات معرفية وشعرية. يا سيدتي، نديم محمد هو ليس عالما شعريا واحدا، هو عوالم من الشعر، وهو نهر غزير متدفق، ويصح فيه قول نزار قباني: العيون الأديب نهر لهيب أم عيون الأديب نهر أغاني. أنا أقول أن نديم محمد هو نهر لهيب، وبالتالي هو نهر الأغاني، بهذه الثنائية، بهذه القلقية، بهذه الرومانسية، بهذه ما نسميها جدلية الانكسار والنهوض. هل هو يمثل الرومانسي المثالي في اندماجه مع الطبيعة وتطلعه إليها؟ يقول: حلم العيش مفردا في أعالي الريف إلا من قصبة وسميري. والقصبة غير المي، القصب هي البنجيرة. نعم. وحنين القصب، دفء القصب، حزن القصب، هو بالتالي موسيقى القصب. حلم العيش مفردا في عالي الريف إلا من قصبة وسميري، هو ينتظر طلوع الفجر، يملأ الفجر عب عيني، فما تغسل إلا في دفقة من نوري. هل لعيني نديم عب، والعب هو الجيب الداخلي، ما نسميه نقديا حميمية المكان، ويختلف عن الجيب الخارجي. ونحن نقول في محكيتنا الساحلية: نعم. أمه جايبت له لقم يلعب باللحم. نعم نعم نعم، وهو الغالي من الذهب وغيره يوضع على عب اللحم حفاظا وحرصا حميمية المكان. نديم يملأ الفجر عب عيني، فما تغسل إلا في دفقة من نوري، وأنقي لحظة هذه اللفظة في شرقة الصبح، لا شرقة على وزن ومضة يعني. نعم نعم. وأنقي في شرقة الصبح أصداء فؤادي بنغمة العصفور، وأكش الندى. هو لا يقول أمسح الندى، هذه الرمزية تنتمي لبودلير. بودلير شاعر كبير في الرمزية، ونديم سافر إلى فرنسا. نعم. واطلع على الندى الفرنسي، وفي تقديره أنه قرأ بودلير ومالارمي ورامبو وغيرهم، ولكن استطاع أن ينتج شعرا مختلفا في حميميته وانتمائه وبالتالي هويته السورية الإبداعية العربية. هو يقول وأكش الندى، لا أمسح الندى، أكش. نعم. الندى المعابسة في العشب ليحمي منه ابتلال الحصير، وغدير غاف على قدم السفح إلى الآن بانتظار الهجير، وأراني مع الأصيل الغروب. نعم. الرومانسيون يراقبون الصباح والمساء. نعم. وأراني مع الأصيل على مشرف درب على مفرق درب ومشرفا من صخوري، والعصافير لمها مغرب النور لتجدو له بلحن أخير. هو يتحدث عن المساحة ولا يتحدث عن الكتلة. نعم. يقول شوقي في الغروب نزلت تجر إلى الغروب زيولة صفراء تشبه عاشقا مدبولة. نديم يقول وتشف الغيوم عن حمرة الشمس وتعلو أغنية الشحرور، فأشد الخطى إلى عالم الكوخ ودنا في صدري مقبوري. طبيعي عالم الكوخ الإضافي هنا هو البيت الترابي القديم. نعم. يا أستاذ يوسف، يعني نلاحظ بشعر نديم محمد بأنه دائما يعكس حياة هذا الشاعر. يا سيدتي، هلا هو شاعر الألم، شاعر الحزن، صحيح، شاعر التمرد، شاعر الفخر. لاحظي ماذا يقول. هو يقول في الألم، في الألم بلغ اليأس. نعم. بلغ اليأس بمداه وفاتت غاية الوهم في الهواء أفراحي. أنا بدك تسألوا يا أستاذ نديم ليش هيك؟ لا لا بد. نعم. يقول أنا فجع مجرح في لها البيد وسكل مشلع في البطاح. أنا أخذ المصدر، لم يقل مفجوع، قال أنا الفجيعة كلها، وأضاف صفة التجريح. أنا فجع مجرح في لها البيد وسكل مشلع في البطاح، أنا آه حيران في جدد الأرض وتيه نجي لهب الجماح، أنا دمع منثر في الصحارى وأنين مفتت في الرياح، أنا رجع محطما واحتضار في ضلوع الإمساء والإصباح. ماذا بقي؟ بقي الموت. هو يقول أنا بيت أجر جثة نفسي، هو يتحدث عن الميت الحي. نعم. النفس ميتة والجثة، هو لم يقل أنها تحمل النفس، قال تجر. نعم صحيح. والجري يعني الغبار، ويعني التشظي، ويعني الارتطام، ويعني الوحل وغير ذلك. طيب أستاذ يوسف أخيرا، يعني ماذا تقول في هذا الشاعر؟ أنا أقول أنه كما قلت ليس عالما شعريا واحدا، هو عوالم من الشعر، هو نهر غزير متدفق. أنا أقول أنه الرومانسي، وأنه المتمرد، وأنه الحزين، وأنه الأليم، وبالتالي هو شاعر الأنثى. هو يصف الخصر، الخصر يا سيدتي. نعم. ودمار خصر الفتاة ودمار حلو الجنر، شبهه بحجارة الملعب الخصر. أين ذهبت هذه الصورة ما هذا الانفلات الرمزي الرائع؟ ودمار حلو الجنة يسم الخصر ويلتف حوله مرمية، وانغماز في جبهة الردف ينكب ويندح في الكثيب ونية. لاحظي المؤخرة الأنثوية شبهها بكثيب الرمل. نعم. هذه الصور البعيدة الملفتة الجديدة. نعم نعم أستاذ يوسف، يعني أنا بتشكرك على هالمداخلة الجميلة والرائعة، وما بعرف أنا بدي أختم مع حضرتك. شكرا كثير لك. والله إذا كان هنا نختم ببعض الأبيات يعني. تفضل تفضل. البعض الأبيات يقول نديم، يقول نديم أين في بعض ومضه الفلسفي وهو فيلسوف، أين كأسي يا ليل؟ هل حطم العزال ذني ونفر السمارة ورفاقي أجراس خطوي على الدرب؟ إذا سرت أنكرني جهارة، مات أمسي ومات حبي وماتت بيديه عواطفي أفكارا، خاد قلبي يا قلبي في عالم التشيع، والواحد بمحاله نعم، وحدي فاعل وحدي مفعول به نعم، خاد قلبي يا قلبي وخذنت أمانية أمانيه الصغار الكبارة، تقدير وخانت أمانية الصغار أمانية الكبارة، الكبار ما بيخونوا الصغار بيخونوا صحيح، وخانت أمانية أمانيه الصغار الكبارة، قدر الخالدين قدر الخالدين أن يطعموا البؤس جزاء وأن يموتوا صغارا. ألا هو قرر أنهم خالدون لكن مساعاتهم لا تفهمهم صحيح، فيموتون غرباء هكذا صح. مات بوشكين وهكذا مات مايكوفسكي وهكذا مات ابن رشد الفيلسوف الكبير الذي تحدث بالعقلانية. نعم، أنا بتشكرك جدا الباحث الأستاذ يوسف مصطفى على هذه المداخلة الجميلة. شكرا لكم ولإذاعة أمواج أيضا. شكرا كثير لك. شكرا. أحب من الأسماء ما شابه اسمه ووافقه أو كان منه دانية، أحب من الأسماء ما شابه اسمه ووافقه أو كان منه دانية، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعود الليالي، يكون كفافا لا علي ولا لي، فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي، وقد يجمع الله الشديدين بعدما يظن مستمعي الأعزاء. أجدد الترحيب بكم وبضيفي الشاعر الأستاذ محي الدين محمد رئيس فرع اتحاد كتاب العرب في طرطوس. أستاذ أهلا وسهلا فيك مرة أخرى على أسير أمواج. استمعنا إلى مداخلتين من الشاعر علي بلال ومن الشاعر ومن الباحث الأستاذ يوسف مصطفى. نكمل حديثنا حول الشاعر الراحل نديم محمد ونتحدث عن نتاجه الأدبي، يعني بالرغم يعني يقال البعض بأنه لديه ما يقارب 100 ديوان وله، لكن الأهم من هذه الدواوين كلها هو ديوان الآلام اللي بتألف من 3 أجزاء. أنا سيدتي كتبت دراسة مطولة عن دواوينه وعن دواوينه كلها واختصرت فيها القول، قلت إن مقياس الجودة في شعر نديم محمد بشكل عام ليس المهم عدد المجموعات الشعرية التي يكتبها الشاعر، وإنما الأهمية تنبع من قيمة معرفية أنتجها الشعر. نعم. ولولا هذه القيمة المعرفية لما كان لهذا الشعر قيمة أهميته في مكان المتلقي. مقياس الجودة عند نديم هو التكثيف، يكثف في الصورة تكثيف، والإزاحة يعني ينقل الصورة من هون من مكان إلى مكان، حتى يستغرب المتلقي أن كيف وصف هذه القضية. ثم عنده التفاوت في مستوى الرؤية بينه وبين شعراء، رؤيته تختلف كما قلت لك قبل قليل عن نزار قباني. نزار قباني قال لها: جسمك خارطتي، ما عادت خارطة العالم تعنيني. طبعا صورة، صورة. وجعي يمتد كبقعة زيت من بيروت إلى الصين، وجعي قافلة أرسلها خلفاء الشام في القرن السابع للميلاد وضعت في فم تنيني. صح، حمل الأنثى عملية فنية سياسيا. نعم. ونديم محمد حملها ولكن بطريقته المختلفة عنه من خلال وصف، قال: وترود الساقين مفنانة اللمس رفيها حينا وحينا عتية، فعلى الخد وردة الصحة المطراب لون الندى يرف شزية. لاحظي كيف اختار الندى على وجه الأنثى التي يعشقها، لأن الندى عالم متسع يخلق كينونات جديدة. نعم. ويعبق رائحته في وجدانها كأنثى. نعم. ولذلك كان الندى دلالة على النماء والتطور في وجدان العاشق لهذه الأنثى. ثم سلامة بنيتها الجسدية التي تحدثنا، وعلى النهد شمخة وعلى السرة ريف من تحته تتفيا. لاحظ هذا السر، قد فرق بين نزار قباني. صح، بين نزار قباني حملها بعد سياسيا وقال: ريف على هذا الصدر تتفيا تحته الأنثى بأنوثتها بجمالها. نعم. بموقفها البريء وليس بموقفها الآخر. نعم. هذا ما نعم. نتحدث أيضا عن دواويله، يعني في عنده ديوان فراشات العناكب. فنعم. نعم. نعم. أنا قلت لك التأثير. نعم. نعم نعم كله أنا هذه العناوين اطلعت عليها، ولكن أنا كتبت عن ديوان آلام، لأن ديوان آلام اختصر فيه نديم محمد عالمه الشعري. صحيح. يعني فرشات وعناكب وغيره من القصائد والمجموعات الشعرية الكثيفة، كلها هذه بقيت في ذاكرة المتلقي، ولكن ديوانه آلام هو الذي حمل بعدا آخر على المستوى الفني، وهو الذي قال فيه النقاد ما قالوه عنه في قراءتهم لأعماله الشعرية الكثيرة. نعم. أيضا الشاعر نديم محمد ترجمت العديد من دواوين الشاعر نديم محمد إلى اللغات الأوروبية وخاصة الفرنسية، هذا نظرا لأهمية هذا الشعر. هو عاش في فرنسا مدة عامين أو ثلاثة. نعم. وذهب إلى سويسرا، وهنا في سويسرا أراد أن يدرس الحقوق ولكنه فشل هناك وعاد، وفي فرنسا أقام علاقات شخصية مع مثقفين وأدباء منهم أندريه جيد الكاتب الفرنسي المشهور هناك. الشاعر أندريه جيد كان في عام 51 توفي أندريه جيد. لا طبعا أندريه جيد وكتاب فرنسيين كثر، شعراء بودلير ورام، كله التقى فيه نديم محمد وتحدث عنهم في أحاديثه اليومية، وعندما لم يكتب عنهم ولكنه حصن ثقافته في فرنسا وعاش مناخا يلائم وجدانه الشعري. حلو. طيب ماذا تقول أنت كشاعر في نديم محمد؟ أنا أقول إن نديم محمد شاعر استولد رؤيته الشعرية من خلال معاناته، وهذا أصدق أنواع الشعر. نعم. أنا عندما أذهب إلى قريتي، أنا قريتي كانت هي الأولى في وصولي إلى عالم الشعر. علاقتي مع أناسها، مع طبيعتها، مع حساسيتها، مع كل هذه الأشياء البسيطة هي التي استولدت مني القصيدة. وأنا عندما سئلت من أين تستمد عناصر القصيدة، قلت لهم من مصادر ثلاث: عذابات أمي، صوت فيروز، وعذابات المسيح. سئلت أنا عن هذه. صحيح. هاي مصادر. أنا فيروز كان عندما تغني أكتب قصيدة، عندما كنت أرى أمي تحفر في الأرض في الزيتون أحفر في اللغة أنا. حلو. هكذا. ونديم محمد كان من هذا الرعيل الذي نحن نكبر فيه مواقفه الفنية ونكبر فيه فضاءه النفسي الذي استطاع أن يتخلص فيه من معاناة أخرى على حساب الشعر، فكان الشعر هو الأقوى في حياته. جميل. بالأمس كان هناك ندوة حول الشعر. نعم. نديم محمد، هل أنتم مستمرون في هذه الأنشطة؟ نعم، نحن في فرع اتحاد الكتاب العرب سوف نقوم بالتعاون مع مديرية الثقافة طبعا. نعم. مديرية الثقافة لها بالتعاون مع مديرية الثقافة سوف نقوم بتكريم الأدباء كلهم. بالأمس كرمنا محمود حسن المتقاعد عندنا. نعم. وعمره 84 عاما، كان ضيفنا بإحدى الحلقات. نعم. نعم. وغيره يعني سوف نستمر بهذه النشاطات، لأن علاقتنا مع هؤلاء الأدباء هي الأهم، ونحن عندما نكرم أديبا نكرمه معنويا أكثر منه ماديا. صحيح. وعلى حياة عينه. نعم. يعني أنا يبقى لي أن أتشكرك الشاعر الأستاذ محي الدين محمد، شكرا لك، شكرا لوجودك وأنك أعطيتنا من وقتك الثمين، شكرا لك، يعطيك. وأنا أشكرك أيضا وأتمنى لك التقدم والنجاح في عملك الفني هذا الإعلامي الذي نحن بحاجة إلى الإعلام لنكون قادرين على مواجهته في حربنا الكونية المستوردة. شكرا. أنا بتشكرك، شكرا كثير لك. الهوى هوايا أبني لك أسرى عالي، واخطف نجم الليالي، واشغل لك عقد غالي بأحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا أبني لك أسرى عالي، واخطف نجم الليالي، واشغل لك عقد غالي بأحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا هوايا بحر مهاودنا، والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا، والليل بحر مهاودنا، والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى حكاوي واروي سنينك غناوي، ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي، واعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا. انا الهوى هوايا هوايا I'm عالنسمة اللي تعدي عالفجرة بضحكة وردي عالعمر اللي وراي كنت قبل بتخاف عليا بتخاف عليا Come on.